بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد فإن هذا الأخ الكريم هدانا الله وإياه إلى اتباع الحق ذكر في كلمته السابقة هذه بعض الأمور التي فيها الخطأ البين المخالف للكتاب والسنة. ومن هذه الأخطاء الجلية التي ذكرها في كلامه أنه قال إن ربنا أو إن الله عز وجل هو الذي عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا هو العارف قدر النبي. ها؟ فطبعا هذا مما لا ينبغي أن يوصف به الله عز وجل. لا يقال عن الله عز وجل أولا نعرف، لا يوصف إلا بالمعرفة أولا، ولكن الله عز وجل يوصف بالعلم. فالمعرفة هذه يوصف بها المخلوق فقط، أن الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بعلم، قال إن الله بكل شيء عليم. ولو تصفحت آيات الكتاب كلها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت أن الله عز وجل وصف بالمعرفة أبدا، ولكن الله عز وجل قال إن الله إن الله بكل شيء عليم. يعني ليس بينه وبينك حاجة، هو يدعوك لله عز وجل مثل من تقول. يعني نحن الآن لا نشكك في قصدك ونياتك يا شيخنا الفاضل، لا نشكك، نحن نعلم أن نياتك إن شاء الله حسنة، ولا تقصد أن تصف الله بوصف فيه نقص. أي شيء يضر هذا العمل أنا أحرقه قدام الناس. لا مش يضر هذا العمل. والله أنا ما الذي بيني وبينك؟ أقسم بالله ما أسيبك. ليه بس؟ ما هو ما الذي يعني سمعت أي حاجة تضر العمل دي مهنتي. مهنتك إيه؟ سمعت منك أي لفظ أو تلميح في هذا العمل أنا مش هسيبك. وهرد عليه. هو ده حال الأمة. احنا يعني ثلاثة أربعة قاعدين في الناس بنختلف. لا، ولذلك احنا إذا إذا إذا إذا يعني تطور الأمر إلى هذا الاختلاف أنا سأقوم. سأقوم. يعني أفضل يعني سؤال يعني احنا قاعدين مثلا ما نكملش 10 يعني. هل نختلف؟ لا. ونريد أن تحكم الدولة أو الأمة بشرع الله. أحسنت بارك الله. فما بال إذا كان إحدى الفرق هي التي تولت الحكم؟ فما بال الفرق الأخرى؟ إذا كنا إحنا 10 في مسجد. جزاك الله خير. بارك الله فيك. نعم. والله عز وجل قال في كتابه. هذا ليس من عفوا أنا أجهلكم علما. علمنا الله وإياك. ولكن يعني من الله علي منا أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره عليها وإني أسمع للجميع. لا ماليش دعوة بقى لا بتبليغ ودعوة ولا بأهل سنة وجماعة ولا كذا. فالإسلام ليس فيه تحزب. أحسنت. ولكن مع الفارق بارك الله فيك. ولكن نتلقى العلم وللمؤمن والمسلم نسأل الله نكون مؤمنين وللمسلم أو المسلم المفروض أنه كيس فاطم. وإذا اختلف عليه أمر فعليه أن يرجع لأهل العلم. وإن شاء الله إحنا لا نزكي على الله أحدا. نحن نحسبكم جميعا على خير ولا نزكي على الله أحدا. فيعني نستمع لبعض وبهدوء يعني إن شاء الله بهدوء حتى يعني برضو أكون الشيخ الأخ الفاضل الأخ خالد يعني إذا كان فيه معلوماتي البسيطة عن الإخوة بالنسبة لجماعة التبليغ والدعوة يعني هؤلاء الإخوة ناس مجتهدون أو مجتهدين يعني عفوا برضو خلال اللفظ واللغة يعني ناس مجتهدون وناس يقوموا بأعمال يعجز الكثير عنها يعني. وقال في حكم هذا يعني كثير من العلماء يعني شيخنا فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه وسلم رحمه الله واسعة وكثير من العلماء يعني. أما إذا كان فيه الناحية العلمية يعني عفوا لا تؤاخذوني يعني إذا كانت العملية يعني ضعيفة شوية أو العلم كذا، لأن في هذا مسؤولية أهل العلم. وقال الشيخ محمد حسين يعقوب وغيره من المشايخ الموجودين يعني قالوا الناس دي بتجيب ناس للمسجد، ما فيش حد يقدر يعمل هذا العمل يعني، بيجيبوا ناس من على أهاوي، بيجيبوا ناس من أماكن ما حدش يقدر يقوم بهذا العمل، خدت بالك حضرتك؟ إلا يعني هذا العمل عمل عظيم يعني. ويبقى المسجد فيه كان فيه أهل علم على درجة أعلى من العلم يعني، يعلمونا كلنا يعني، يعلموا بقى اللي جه المسجد يعني، هتقوم الشيخ جابر قال الكلام ده غير وغيره يعني. فاحنا اللي بيقدر على حاجه زي ما تفضل اخونا فاضل يعني، اللي يقدر على شيء في الدين يعني يصلح الناس. الناس دي برضه جابت ناس ما دخلتش المسجد سن 40 سنه وكذا 40 سنه وما دخلوش المسجد، لكن وداخل المسجد فاكر المسجد ده فيه كراسي وفيه كده يعني. لكن اعرضك في بعض الكلام بالدليل. تظنوني انا رجل يعني يعني نسأل الله ان يبارك فيك وجزاك الله خيرا على بعض ما قلت يعني، بلا شك يعني فيما قلت فيه في بعض الحق يعني، نسأل الله ان يجازيك خير الجزاء على اخلاص على حسن نيتك، وانك يعني لا تريد الخلاف. نسأل الله خلاف من المسجد، جزاك الله خيرا. وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب علينا. ونحن ما جلسنا هنا لنختلف، ولكننا جلسنا لنبين الحق، فمن لم يرد أن يستمع إلى الحق فلا نلزمه بشيء، ما ألزمنا أحد من يستمع إلى الحق، ولكن نحن نبلغ الحق لمن يريد الحق. من لم يرد الحق فليس لنا سبيل عليه، إنك لا تهدي من إيه؟ من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. والله عز وجل قال في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالأخ الفاضل في بداية كلامه اتهمني اتهاما خطيرا، يتكلم في الموضوع وأنا أمس عليك مش هسكت لك، وأنا أمس يتكلم في الموضوع بس، لو يتكلم في نصيحة بس، نصيحة بدون تلميح. أنا إذا كنت أنت على علم حقيقي، هذا آخر مداخلة إن شاء الله، وبعد كده لو حصل أقوم يعني. بس معلش يعني إن شاء الله إحنا لا نعلم جيدا أن لكل جماعة يعني تطلب لها أمير. من الأمير؟ أنا المسؤول. من المسؤول؟ أنا المسؤول. الشيخ علي؟ إن شاء الله في التزام. إذا الله ما التزم التزم أن يسمع. والراجل لما بين الخطأ يقولون نعم تفضل، هو ده المقصد إن إحنا نستفيد. الله يبارك فيك. الشيخ خالد برضو إن شاء الله يعني أخ نحسبه على خير، وربنا من عليه بعلم وله مؤلفات وله كذا، فيعني بارك الله فيك، جزاك الله خير. إن شاء الله يعني إن شاء الله ينفعنا بعلم يعني. آمين، جزاك الله خير. يعني أولا يعني نحن أمس بارك الله فيكم ما تكلمنا إلا بكلام الله عز وجل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن إن الإخوة الذين شاهدوا معنا اللقاء أمس يعني يشهدون بهذا. الشيخ محمد بارك الله فيه، هل نحن أمس زدنا عن هذا؟ شوف الوقت اللي حدث، فنحن أمس ذكرنا حديث، ذكرنا حديث جبريل، حديث جبريل عليه السلام أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث لعمر رضي الله عنه: إن جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فقلنا إن هذا الحديث يشتمل على أصول الدين التي يجب أن تكون هي أصول الدعوة، فأصول دعوتنا الإسلام بأركانه الخمسة والإيمان بأركانه الستة والإحسان، هذه مراتب الدين. فقلنا أنه الواجب على كل من يريد أن يدعو إلى الله أن يتخذ هذا الحديث وما ذكر فيه من أصول منطلقا لدعوته، ولا ينبغي لأحد كائنا من كان أن يضع لهذه الدعوة أصولا ليست من هذا الحديث، أو تنقص عن هذا الحديث. بل من أراد أن يدعو إلى الله الدعوة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على أن يلتزم بدعوة الناس إلى ما جاء في هذا الحديث بالمعاني الصحيحة، بالمعنى الصحيح. فنحن نعلم أن أصل هذا الدين هو كلمة التوحيد أو ركن من أركان الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأول ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله. فكانت أو فكان المنطلق لدعوة الرسل كما بيّن الله عز وجل هذا في كتابه البدء بدعوة الناس إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولو تتبعنا ما قص الله علينا في سورة الأعراف وفي سورة القصص وفي سورة الشعراء وفي غيرها من سور القرآن، نجد أن كل نبي بدأ دعوته إلى قومه بالتوحيد. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونهاهم عن الشرك. فلذلك الواجب على كل من أراد أن يدعو إلى الله أن يبدأ بما بدأ به الأنبياء والمرسلين. وبلا شك يعني فاقد الشيء لا يعطيه، فالذي يعني ليس عنده العلم بمعنى كلمة التوحيد العلم الصحيح، فكيف يعلمها للناس؟ فالآن نحن يعني سمعنا من بعض من يعني يتصدر الدعوة من إخواننا الذين يعني لا نشكك في نياتهم، نسأل الله أن يرزقنا ويوم الإخلاص. نحن لا نتكلم فيما في القلوب، الذي في القلوب يعلمه الله عز وجل، ولا نشكك في نية أحد ولا نتهم أحد ولا نتهم أحدا بعدم الإخلاص، ولكننا نتكلم عن الظاهر الذي ظهر لنا من الخطأ البين المخالف للكتاب والسنة. فنجد أن بعض إخواننا هؤلاء يفسرون كلمة التوحيد التي هي أصل الدعوة والتي من يجهلها فيجهل ما بعدها، يفسرونها بقولهم أحيانا إنها تعني إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله إلى آخر ما قال. وبلا شك هذا التفسير تفسير خاطئ، لأن هذا التفسير يعني قصر التوحيد على توحيد الربوبية، أنك توقن أن الخالق وحده هو الله وأن الرزاق هو الله، فكأنهم أرادوا أن يقولوا أنه من بلغ هذه المرتبة فقد بلغ أعلى مراتب التوحيد. وهذه المرتبة قد بلغها يعني أبو جهل كان يوقن أن الله الخالق وما أنكر هذا، وكذلك أبو لهب كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم ما أنكروا الخالق. ولكن ما هو السبب الذي أوقعهم في الشرك بالله؟ أنهم اعتقدوا أن الله عز وجل لا يوصل إليه إلا باتخاذ الوسائل والوسائط من هذه الأصنام المتمثلة في رجال صالحين حتى يوصلوهم إليه إلى الله، يتخذون وسائل فتوجهوا إليهم بالعبادة التي لا تكون إلا لله وحده، فتقدموا إليهم بالدعاء وبالذبائح إلى آخر العبادات. فالآن بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما صدع بالدعوة في مكة كانت هذه بداية دعوته، أنه قال لهؤلاء قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا هنا ليست كلمة باللسان فقط، ولكنهم فهموا لأنهم كانوا عربا، فهموا أن المعنى لهذه الكلمة أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله أنهم سوف يتركون هذه الوسائل وهذه الأصنام التي اتخذوها شركاء مع الله. وهذا هو الواجب علينا الآن في هذا الزمان وإلى أن تقوم الساعة، الواجب على كل داعية أن تكون أو أن يكون هذا مرتكز دعوته، أنه يرى كثير من المسلمين الآن في مشارق الأرض ومغاربها قد اتخذوا أندادا مع الله عز وجل في الدعاء وفي العبادة جهلا منهم. نحن لا نعمم الحكم عليهم بالشرك بهذا، ولا نحكم عليهم حتى لا يقول إخواننا الأفاضل أننا نكفر المسلمين ونحن أبعد الناس عن هذا بفضل الله، كما يعلم إخواننا المقربين، بل نحن من أكثر الناس يعني زجرا لمن يقع في هذا، في تكفير المسلمين بغير حق. فالآن بارك الله فيكم، إن أردنا الهداية للناس كان يجب أن يكون هذا هو المنطلق لدعوتنا. ليس العبرة بأنك تأتي برجل لاهن غافل إلى المسجد ثم بعد ذلك يظل هذا الرجل على جهل بهذا التوحيد، بل قد يظل على ما هو عليه من شركيات وبدع وخرافات لا تتغير، بسبب أننا ظننا أنه مجرد أن دخل المسجد انتهت المهمة. فالآن بارك الله فيكم، نحن نسأل إخواننا هؤلاء، هل أنتم بدأتم في دعوتكم بهذه البداية التي بدأ بها كل الرسل وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل علمتم الناس المعنى الصحيح لكلمة التوحيد، وأنتم تعلمون أن هناك ملايين من المسلمين يحجون في كل عام إلى قبر البدوي وإلى قبر الحسين، وأن هناك أن لا تخلو قرية من قرى مصر، بل لا تخلو بلد من بلاد الإسلام إلا وفيها مقامات منصوبة تعبد من دون الله عز وجل، ويتوجه إليها بالعبادة، وتقدم إليها الذبائح، ويطاف حولها مثلما يطاف بالكعبة؟ فهل أنتم اعتنيتم بهذا الأصل الأصيل الذي هو الأصل الذي بدأ منه كل الرسل والأنبياء؟ هذا أولا. ثانيا، ننطلق إلى ما قاله الأخ الكريم في آخر كلمته، أنه قال إن هذا الدين كله وإن هذا الدين كله ترغيب. طبعا بلا شك هذا مخالف لصريح القرآن، فإن الله عز وجل قال في كتابه وهو يمدح أنبياءه، قال يدعوننا رغبا ورهبا. فإن الدين ليس كله ترغيب بلا شك، ولكن الدين فيه ترغيب وفيه ترهيب، كما قال الله عز وجل في كتابه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذا أيضا مما ننكره على بعض إخواننا، لأنه يعني لما قال هذه الكلمة قالها بناء على أصل، وأصل من أصول هذه الدعوة، دعوة جماعة التبليغ، أنهم يرغبون الناس فقط، دعوتهم قائمة على الترغيب فقط، وهذا خلاف دعوة الأنبياء، فإن دعوة الأنبياء ما كانت قائمة على الترغيب فقط، ولكنها كما قال الله عز وجل يدعوننا رغبا ورهبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالترغيب وبالترهيب، فهناك الأحاديث التي يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم عباده إلى الجنة، عباد الله عز وجل إلى الجنة، وهناك الأحاديث التي فيها يرهب النبي صلى الله عليه وسلم العباد من عذاب الله ومن النار. و يعني بارك الله فيكم، يعني هذا يعني هذا المثال فيه رد على ما يعني تفضل به الأخ الكريم، ويعني جزاه الله خيرا على ما قال، أنه لما قال يعني إن الكل على خير أو إنه يعني نأخذ من الكل، طبعا بلا شك هذا الكلام يعني يخالف. تفضل تفضل. أنا طبعا ما فيش الوقت إن أنا هعلمه الأمور كلها. نحن ما قلنا هذا بارك الله فيك، نحن نفرق. فهمت، انا فهمت مقصدك، افهم مقصدك. لا نفرق ما بين امرين بارك الله فيك. مقام الدعوة الى الله يختلف عن مقام الامر المعروف والنهي عن المنكر. فالان انا اذا رأيت شخصا على منكر مثل ترك الصلاة، وانا عندي العلم، لا اقول ان انا من العلماء، ولكن عندي علم ان الصلاة فرض، وعندي فأنا إذا ذهبت إلى هذا الرجل أو إلى جاري هذا وبينت له يعني وجوب الصلاة عليه بل وجوب صلاة الجماعة عليه وأنه يجب عليه أن يأتي إلى المسجد فهذا أمر ومقام الدعوة إلى الله أو منهج الدعوة إلى الله أمر آخر. كيف نحن الآن ما ننكر على إخواننا أنهم يدعون الناس إلى الصلاة في المسجد، ما ينكر هذا أحد، أو ما ينكر أحد أبدا على أي مسلم أنه يدعو الناس إلى الإتيان إلى المسجد، ما ننكر هذا، ما يوجد عالم ينكر هذا أبدا. ولكن نحن نتكلم الآن بارك الله فيك عن طيب ما إن كنا صادقين في هذه الدعوة، يبقى الآن بارك الله فيك إن كنا نحن نعترف لأنفسنا أننا لسنا عندنا العلم الكافي لتعليم الناس، يبقى ما ينبغي أن نتصدر في هذا المقام ونجلس ونتكلم كلمة ولو حتى كلمة قصيرة، وهذه الكلمة تحتوي على أخطاء كما بينا الآن بعض هذه الأخطاء التي بعضها في العقيدة، مثل قول إن الدين كله ترغيب، طبعا هذه بلا شك كلمة مخالفة لصريح القرآن. يعني واحد يا سيادنا بعد إذنك هتكلم كلمة بعد إذنك واحد ما بيشيلش حمل التجيد أروح أشيله حمل التجيد أحمل عليه خلطة 15 يعني دي الترغيب، يعني أنا وقت أنا مش راغب يعني مش راغب كل حاجة، أنا عاوز أخش إن أنا حتى أتعلم فضل الوضوء، فضل الوضوء يعني معنى صح أحمله بالمسؤولية كلها، يعني معنى لا صح ولا أخش هنا هيلاقي الدنيا ونشط على دماغه مش هيقدر يتحمل كل مسؤولية، أنا عاوز أجيب حد أنا عاوز أجيب لكن كله جاي مش عاوز أحمله كل الحمل. نعم. ونحن الآن كما يعني بينا في الكلمة التي ألقيناها أمس لما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على حق لا يضره من خزلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال البخاري رحمه الله كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: وهم أهل العلم. عن هذه الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال البخاري: وهم أهل العلم. وبينا أن الإمام أحمد كما ثبت عنه هذا بإسناد صحيح أخرجه الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال كذلك علي بن المديني شيخ البخاري هذا الكلام، قال: هم أصحاب الحديث، هم رؤوس هذه الفرقة الناجية. وهذه الفرقة ليست حزبا، هذا أيضا يجب أن يتضح لنا. الآن بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة على منهج، هذا المنهج من افترق عنه صار حزبا وفرقة، وأما من ثبت على هذا المنهج فليس حزبا وليس فرقة، ولكن قد يقال من باب التنزل في مقابل الفرق أو الأحزاب التي فارقت هذا المنهج أنه فرقة الحق، حزب الله، ليس حزب الله اللبناني اللي هو حزب الشيعة الرافضة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل بين أن حزبه هم الغالبون. ما مقصود بحزب الله؟ هم الذين ثبتوا على منهج النبوة، منهج السلف الصالح. ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالآن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا الفهم الذي فهموه للكتاب والسنة إلى من بعدهم من التابعين في القرن الثاني الهجري، ثم نقله التابعون إلى من بعدهم القرن الثالث الهجري. ثم تتابع العلماء الذين ثبتوا على هذا المنهج إلى نقل هذا المنهج إلى أن تقوم الساعة، كما بين الله عز وجل هذا في كتابه، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في فهم الكتاب والسنة، هؤلاء هم الفرقة الناجية، ليسوا حزبا مثل بقية الأحزاب، إن هذا فهم غير صحيح. فالذين ثبتوا على منهج السلف الصالح ودعوا الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح اعتقادا وعبادة وعملا، هؤلاء ليسوا حزبا وليسوا فرقة مثل بقية الفرق التي ظهرت أو أنشئت في سنوات متأخرة. ولكن الفرقة والحزب التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين فارقوا وخالفوا هذا المنهج، أو ظهروا باسم جديد أو بمسمى جديد فارقوا به بقية المسلمين. فكما بينا إن التحزب أو مفارقة جماعة المسلمين بحزب أو باسم مخالف لما عليه جماعة المسلمين هذا محرم، لقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب مما لديهم فرحون. وكذلك الحديث الذي ذكرناه أمس الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ورؤوس هذه الفرقة هم أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء، كما ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فالآن بارك الله فيكم، إن كنا صادقين في اتباع العلماء، بل إن كنا صادقين في التحاكم إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف، فوجب علينا إذا بينت لنا الأدلة الصريحة على خطأنا أن نقبله، لأن هذه هي سمة المؤمن، أنه إذا عرض عليه كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولم يرفضه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا تجد في نفسك الحرج أن تقبل هذا الحق مدام الدليل واضح. فالآن بارك الله فيكم، نحن لما رجعنا إلى كلام العلماء الكبار الذين صاروا على هذا المنهج وشهد لهم القريب والبعيد أنهم رؤوس الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي بيناها الآن، فوجدنا أنهم ينكرون يعني بعض الأمور الظاهرة والواضحة من الأخطاء على بعض الدعاة الذين انتمى بعضهم إلى جماعة التبليغ والدعوة. فنقرأ مثالا أو فتوى واحدة فقط فيها تلخيص لهذه المخالفات التي عاينها هذا العالم الفاضل عن قرب، هو الشيخ سعد الحسين المستشار الرسمي للدولة السعودية المباركة في الأردن. فقال الشيخ سعد الحسين حفظه الله: وهذه رسالة من الشيخ سعد الحسين المستشار الديني السعودي في السفارة السعودية في الأردن لأحد الإخوة في دولة قطر جوابا على سؤاله عن جماعة التبليغ. فقال فضيلته بعد المقدمة: نعم، أولا تعلمون أن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة لا تكون إلا وفق شرع الله عز وجل في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا الدعوة على منهج التبليغ وقد عايشتها 8 سنوات ليست موافقة لشرع الله في أسلوبها ولا محتواها، فإن ترتيب الخروج 3 أيام و40 يوما و4 أشهر وتحديد موضوع الدعوة بالكلام في الصفات 6 ثم قراءة الصور 10 القصار بعد صلاة كل فجر كما يفعل البعض ليس كل، والتعريف بالجماعة بعد كل صلاة ظهر، والدعوة إلى الجولة بعد صلاة كل عصر، والبيان في تفصيل الصفات 6 بعد صلاة كل مغرب، والقراءة في حياة الصحابة للكند أهلوي بعد صلاة كل عشاء، وتوزيع الجماعة بين جالس للذكر وقارئ لرياض الصالحين، ودليل ومتكلم في الجولة وتحديد الكلمات في الجولة والإعلان، كل هذا وأمثاله تحديد وإلزام والتزام لم يجيء به شرع الله عز وجل، ولم يعرف عن السلف الصالح هذا في الأسلوب وفي المحتوى، تخالف جماعة التبليغ أمر الله لجميع رسله من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إفراد الله وتوحيده بالعبودية أهم وأول قضية في محتوى الدعوة لكل رسول قبل الصلاة والزكاة والأداب والأخلاق والحاكمية، وجماعة التبليغ مثل الجماعات الإسلامية المنظمة الأخرى لا تضع هذه القضية في أولوياتها، بل لا تعيرها أي اهتمام، بل هي لا تعرف ولا تعرف بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله بمعناها الصحيح أن لا معبود بحق إلا الله، وإنما إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ولو كان هذا هو معناها لما ردها مشرك قريش، وقد قال الله فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ثالثا لخروج منهج التبليغ في الدعوة عن شرع الله لجميع رسله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسع الجماعة في إصلاح عقيدة جيرانها من عباد أوثان القبور في منطقة نظام الدين في دلهي في الهند لأصل خروج جماعة التبليغ، وهي تقيم بينهم منذ 60 سنة، نعم، بل لم تحاول إصلاح عقيدة أتباعها وجميع مشايخها من المتصوفة، وتظهر روائح فساد المعتقد من بياناتهم جميعا لأنها تقوم على القصص والخرافات لا على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة وفقه علماء الأمة، وليس أظهر في الأدلة على ذلك من وجود القبور في مسجدهم الرئيسي في دلهي، المقر الرئيسي لجماعة التبليغ في الهند يوجد فيه 4 قبور. أقسم بالله هو كذاب عنذر بالكذب. الشيخ سعد الحصين مستشار الدولة السعودية أحد العلماء الكبار كذاب، وبجوار مسجدهم الرئيسي في رأي ويند بالباكستان، وفي مسجدهم الرئيسي في السودان. رابعا وجود الجماعة الإسلامية في ذاته وجود الجماعة الإسلامية في ذاته يا أخي، نعم، خروج عن جماعة المسلمين بتميزها باسمها وأميرها ومركزها، وأهم من كل ذلك بمنهجها وبمثل هذا التجمع تفرق المسلمون كما تفرق من قبلهم شيعا وأحزابا، كل حزب مما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. واحد برضه يقول كده راجل عالم من العلماء واحد اللي يقول لا اله الا الله يطلعوا من خرجوا من المله ده كتاب انت تسمعه انت تقراه لأن انت تقرا الشيخ ما اخرج انت انت انت انت طلع واحد من المله يضغط يزعل واحد الشيخ ما اخرج ما اخرج رايك انت ابن لا ما اخرجه انت رايك انت دلوقتي راينا الشيخ ما اخرجه اسمع اسمع عايز نسمع عايز نسمع شويه عن القضيه العظيمه دلوقتي ربنا اللي صدقت ان هو خشاع مستشار وتسمع له اسمع النبي صلى الله عليه وسلم انا سمعنا يقول لنا قال لا إله إلا الله دخل الجنة تسمع الوعد الله سبحانه وتعالى لا يريد منه لا إله إلا الله لا إله إلا الله القضية العظيمة فضل ليس التحديد فقط طبعا التحديد بلا شك القضية في آية بإذن الله قبل ما يموت بإذن الله اللي هو تحديد الاسم تحديد الحروف نعم تحديد. كل هذه الزامات لم يأتي بها شرع الله عز وجل هل قد يعني وليست هل ليس يعني ايه مقصد بالتحديد هنا والان بارك الله فيك الدعوه الى الله عز وجل عباده يعني الدعوه التحديد هنا ترتيب للأضرار يعني. ليس الانكار على الترتيب بارك الله فيك نعم. ولكن الانكار على الالزام بالزامات لم يأتي بها شرع الله عز وجل الان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي نعم. وألزمنا بكيفية صلاة معينة فهي عبادة الصلاة عبادة فلا ينبغي أن نصلي بإلزامات لم يلزمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الدعوة إلى الله عبادة ولذلك الله عز وجل قال في كتابه كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة ما هي البصيرة البصيرة هي كتاب والسنة فالآن يعني أعظم ما ينكر من التحديدات على جماعة التبليغ والدعوة هي تحديد الصفات الست دعك بقى مسألة تحديد الأيام وهذه الصفات الست هذه يبلغنا بها الأخ الكريم إيش رقم واحد الكلمة الطيبة رقم اثنين إيش الصلاة مع الخضوع والخشوع نعم الصفة الثالثة إيش العلم مع الذكر العلم والذكر الرابعة إكرام المسلم إكرام المسلمين الخامسة تصحيح النية السادسة الخروج للدعوة فالآن هذا هو هذا هذا الذي يا سيد الفاضل على دماغنا فوق العالم ده نعم هذا الذي انت رايح حتى كيف الموضوع في الست ما احنا قلنا ما انا بينا راينا امس بارك الله تعالى لو سمحت نعم انت رايك ايه في الست صفات دول قلنا ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان حديث جبريل عليه السلام بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم اصول الدعوه هذه اصول الدعوه ليست الصفات الست اصول الدعوه التي ينبغي ان تكون هي منطلق دعوتكم اركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة هذه أصول الدعوة فأنتم إذا أردتم أن يكون لكم أصول تكون هذه أصول دعواتكم هي أصول دعوة الأنبياء فما ينبغي أن نأتي نحن في هذا الزمان ونضع أصولا أخرى وإن كان بعضها كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هي بعضها حق احنا ما ننكر مش بعضها قول لي ايه اللي في الستة دول وش يا أخي بارك الله فيك نحن ما ننكر هذه الصفات ولكن ننكر أن يتم حصر الدعوة في هذه الأصول إيه اللي فيها طيب نقيلة ما ناقصة يا أخي ناقصة ناقصة يا أخي بارك الله فيك احنا قلنا دين يا جماعة دين ولذلك عشان هو دين من بعد اذنك يا سيدنا بعد اذنك انت كده فيه تفدين بعد اذنك ويا ريت محدش يسمع لك انت ودراك ايه القصص احنا عايزين استفاد ايه المقصد كده خلصنا على البيت اتقي الله يا شيخ لا مش علم مقابل يا اخي اسمعني طب اسمعني يا اخي اسمع يا اخي بارك الله فيك يا اخي بارك الله فيك نحن قلنا الان بارك الله فيك ايه النقص اللي في الستة دول ايه النقص اللي فيه بس عشان استفاد احنا قلنا عايزين استفادنا حضرتك الان انا اطرح عليكم اختيارا الاحكام عن الاختيار استنى يتكلم كلام هو اللي ربنا حلب عليه او يعفو عليه هو ده اللي انا قصدته يا شيخ والله ان احنا نسمع ونسمع لك وكل حاجه نسمع وقول لنا ايه المرض اللي احنا نعمله سمع يعني لا نسمع للعلماء بارك الله فيك نعم يعني الان الاصل احنا لا ناخذ ديننا الا من اهل العلم الذين حملوا هذا الدين انت بتعترض على حاجه فبنسمع منك الرد لازم عندك الاعتراض الرد على الاعتراض بتاعك طيب ما انا اطرح عليكم الان اختيارا اتفضل عندنا هذه الصفات الست وعندنا اصول الايمان الست معلش يعني سامحني يا اخي اكمل كلام عشان بقولك فينا انا بقولك عندنا جميعا هذه الصفات الست التي وضعها مؤسس جماعة التبليغ ملوش مؤسس يا جماعة ما هو ده المثال حقيقي فيها وعندنا الأصول الستة التي بيّنها التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم ايش تختار اختار انت أصول الإيمان الستة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره تختار أني لا ماشي انا بتكلم بس خلاص بس خلاص يبقى نلغي بقى صفات الست يا سيدي انت بتتكلم على هذا يا ريت تجيبينا الصفات يا ريت تجيبينا احنا بنتكلم على هذه الجبين ايه لما تيجي بيها صفه الاخلاص صفه الاخلاص وتصحيح الاخلاص لله بدل فتحه عشان اقول على حالي عشان اصبر بكتاب زي كده هذا اولا الدعوه الى الله ان انا اكلم الناس على ربنا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين طيب في الاخر خالص قال انني من المسلمين لما يتقي ولما يخش ويكلم الناس على ربنا انهم في الاخر يقول لنا ابقى مالي الايه اتحول على مالي خرجت الناس من المهنه لا اله الا الله خرجت الناس من المهنه شيخ شيخ ناجح بارك الله فيك هل هناك من اخرج احدا من المله الان؟ اشهد بس بهذا انت ما فتناش في ما انا فتك الان المعلومه يعني رغم يعني مفيش الشيخ خالد بس معلومه يعني الشيخ خالد انا اعلمها يعني ما بسمعوش يعني كتير يعني الشيخ خالد من الاخوه اللي هم على الضد تماما انه يخرج حد من يعني لا يقبل هذا الحمد لله جزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله فيك لا يقبل هذا وهو ضد اي حد يخرج اي حد من الامر لله يبقى اذا يعني اذا انت قلت ربنا جزاك الله سمعت واحد بيتكلم تفضل تفضل سمعت واحد في بيان من البيانات ذكر وقف وقال كان الاسلام ست صفات وغير ست صفات ولا هو بيتكلم حول هذا الامر يعني انا بتكلم في صفه لا اله الا الله وبجيب مثلا ايه يعني حولها ما بجيبش يعني ما بقولش نعم. الركيزه الوحيده بتاعتنا الصفه الاولى توحيد الله تبارك وتعالى وبتكلم في توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات بس ما يعني معذره حضرتك قارئ وبتعرف تتكلم في الامر ده ربنا مديك العلم دوت انا لسه ما اعرفش الامر ده بس بعرف بفهم معنى حديث النبي عليه الصلاه والسلام معنى الايه الكريمه بتكلم فيه نعم على النبي عليه الصلاه والسلام بقى انا بالامر كله يعني ان احنا يعني النقد كله لا مش عشان حاجه اذا تم الاصلاح لا يوجد النقد يعني هل نحن ننقد من اجل النقد نحن ننقد من اجل الاصلاح فان تم الاصلاح انتهى الامر طب العمل دوت العمل عشان بقى الاخوه بس في شويه بس ايه يعني زعلانين ان هم فاكرين ان حضرتك بتهدم العمل لا سبحان الله يعني نعم هي مرفوضه كده احنا نهدم الباطل المخالف لكتاب والسنه عند اي شخص كائنا ما كان ربنا يجزيك كل خير ربنا يقويك وصليت على النبي دلوقتي بالنسبه للعمل اللي احنا بنقوم بيه دوت مش مطلوب مني ومن حضرتك ومن كل الناس احنا قلنا يا اخي بارك الله فيك قلنا الواجب على كل من اراد ان يتصدر للدعوه الى الله عز وجل اولا ان يدعو على علم، لا أقصد معنى على علم أن اسمعني الله بك، لا أقصد أن يدعو على العلم أن يكون، أن يشترط في كل من يدعو إلى الله أن يكون عالما مجتهدا، لا، أن يكون أقل شيء على علم بما يدعو إليه. لا أتكلم في مسألة أنا لا أعلمها، ولا أذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا لم أتأكد من صحته، تمام، ولا أتكلم في مسألة من مسألة عقيدة أنا لا أعرفها، لا أخوض في الدين بالعواطف، وهذه من الأمور الظاهرة، الخوض في الدين بالعواطف. الله يبارك فيك. وكما بينا في بداية الكلام أن يكون اهتمامنا الأول في دعوتنا هو ما اهتم به كل الرسل والأنبياء في دعوته، هو إيش؟ التوحيد. بغير التوحيد لن ينصلح حال هذه الأمة، لم ينصلح حال الصحابة إلا لما تعلموا التوحيد الصحيح. فالواجب علينا أولا قبل أن نخرج إلى دعوة الناس أن نتعلم نحن أولا التوحيد الصحيح بالمعنى الصحيح، وهذا الذي بيّنه الشيخ سعد الحسين جزاه الله خيرا، وبيّنه غيره من العلماء، أنه السائد عند كثير من الذين ينتمون إلى جماعة التبليغ أنهم يفسرون كلمة التوحيد التي هي أصل الدعوة بهذا التفسير المخالف، أنهم قالوا إن معنى التوحيد إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح عليه أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، هذا ينقض أصل الدعوة من أصلها، بارك الله فيك، هذا المعنى غير صحيح، لأن هذا المعنى يقصر التوحيد على توحيد الربوبية فقط الذي آمن به كل المشركين، ما أنكر مشرك إن الله هو الخالق، ولكن المعنى الصحيح لكلمة التوحيد إيش؟ الذي ينبغي نحن أن نعلمه للناس، ها؟ أنه لا معبود بحق إلا الله، ويدخل في هذا أن ننهاهم عن الشرك، وهذه أيضا من الأمور التي أنكرها العلماء على جماعة التبليغ، أنهم يهتمون كما حتى بين الأخ هذا وذكره صراحة، قال نحن نهتم بجانب الترغيب فقط، أو هذا الدين كله ترغيب طبعا، هذا ها؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان العامي أخطأ يبقى العيب في العالم عزرتي. سمحني. طيب ما احنا نعلم الآن، نتعلم بقى ازاي بقى يعني ما تجيش كده، يعني احنا ما نواجهش بعض، لان احنا دلوقتي تعالى انا اجيب لك الناس، تعالى انا اجيب لك اخوك بره. اخوك من صدقك لا من صدقك، اخوك الحقيقي الذي يحب لك الخير من الذي يصدقك. أيوة. اما من صدقك ماشي. هذا ليس بمن يريد لك الخير. ربنا يجزيك كل خير. احنا دلوقتي بالنسبه عايزين حل المشكله في الامه الاسلاميه بس، ذكرنا لك الان، ذكرنا لك الان بدايه الحل. ايه هو؟ ما بدا به كل الرسل. كويس. طيب ما هو هذا بدايه الحل. ان اردنا النصح لهذه الامه واردنا لها ان تعود الى عزها ومجدها فلن يكون هذا الا ان نبدا باصلاح عقائد المسلمين. نبدا امتى؟ ليش نبدا امتى؟ نبدأ كله يبدأ. لا هو عارف أنه لا إله إلا الله. لا يا شيخ الله يبارك فيك، لا الأمر ليس هكذا. ما أنا قلت لك بارك الله فيك، قلت لك الآن يعني أولا إحنا قلنا إن قبل أن أذهب أنا إلى هذا الرجل إلا علقاه هذا ينبغي أن أكون أنا على علم بما سوف أدعوه إليه. أنا سوف أذهب إليه وأقول له تعالى صلي مثلا، تمام؟ طيب وأنا أعلم أنه على معصية وقد يكون على عقيدة في الغالب غير سليمة بسبب غلبة الجهل الذي انتشر ما بين المسلمين. طيب يبقى الواجب علينا، الواجب علي الآن بارك الله فيك، إني إذا دعوت أدعوه الدعوة الصحيحة التي تخرجه من المعصية إلى الطاعة الصحيحة، لا إن أنا أخرجه من معصية إلى بدعة. كيف؟ وهنا سؤال بقى الحاج يعني ان فيش بقى الوقت، يعني طب انا هدعو ده ازاي؟ اسمعني اقول له بقى لا يا اخي في الشارع او في الشارع يا اخي، ما احنا قلنا نفرق نفرق او بينا او في متجر نفرق نفرق ما بين مقام الدعوه ومقام الامر المعروف والنهي عن المنكر. الان مقام الدعوه هذا منهج يجب ان نلتزم به جميعا. فالان نحن لا ننكر أنك تذهب إلى فلان وتدعوه إلى الصلاة، نقول ما أنكر أحد هذا، ولكن نحن ننكر المنهج الذي قامت عليه هذه الدعوة. فهمني يا شيخ بارك الله الذي ذكرناه الآن. تحديد هذه الصفات الست بهذه الصورة. هو يقول كلمة ويتصدر يعني هو ده المقصود يعني. وقصر أصول الدعوة لهذه الصفات الست. تمام. وترك الأصول الستة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم وعدم جعلها هي الأصول للدعوة. تمام. يعني نحن الآن جعلنا هذه الصفات الست هي أصول الدعوة. إيه أصول الدعوة؟ ما هذا الذي ذكره؟ مش أصول الدعوة. هل هذه لم تكن أمور طيبة أو؟ نحن قلنا. استنتجت العالم يعني أو العلماء يخطوا كتبهم من قراءاتهم السابقة ومعرفتهم بالكتاب والسنة. دعوة توقيفية. هل هذا المنهج أو هذه اللي أو هذه الصفات اللي يذكروها يعني هل ده ما هوش استنتاج يعني عقل ما احنا قلنا يا اخي بارك الله فيك ما ينبغي ان ناتي نحن في هذا القرن الاخير من الزمان نعم. ونستنتج اصولا للدعوه تمام حتى وان كان ان كانت حق في نفسها ونجعلها هي اصول الدعوه لان هذا احداث شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد بين لنا أصول دعوتنا. فلا ينبغي على شخص كائنا من كان هذا الذي ذكره في حديث جبريل عليه السلام قال إن جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه أصول الدين أصول الدعوة التي يجب أن تكون هي المنطلق لنا في دعوتنا. نحن ننطلق من حديث جبريل في دعوة الناس إلى أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وإلى معنى الإحسان. هذه أصول دعوتنا. أما أن نضع نحن أصولا بلا شك كما قال الشيخ ابن عثيمين كنت أحببت أن أقرأ عليكم كلام الشيخ ابن عثيمين حتى يتضح لنا هذا المعنى أكثر. واضح. نعم. نعم. بس الست صفات فيهم المآد الآيات والأحاديث. نعم. نعم. الأمر الثاني الذي يعني بينته لك بارك الله فيك هو أنه إن أردنا كما ذكر وتفضل الأخ الكريم إن أردنا الإصلاح لهذه الأمة يبقى ينبغي أن يكون أو أن نعلم أولا نحن في أنفسنا يكون هذا عندنا عقيدة في داخلنا أنه لن ينصلح حال المسلمين إلا إذا عادوا إلى التوحيد الصحيح قبل الصلاة لأن الله عز وجل لا يقبل عملا ها وأفضل الأعمال الصلاة بعد التوحيد إلا بالتوحيد الصحيح. فالآن كما ذكرت في بداية كلام الآن أنتم تعلمون جيدا أنه لا تخلو قرية من قرى مصر إلا وفيها مقام يعبد من دون الله. أين جهود جماعة التبليغ والدعوة في إخراج هؤلاء من هذا الشرك وهذه الوثنية وهذه الخرافات؟ أين تخرج بنا من العلماء ليه؟ أنت موقفك أنت إيه؟ دورك أنت إيه؟ الآن إحنا كلنا لازم إحنا الآن نطالبكم بهذا. ماشي. نطالبكم بهذا. نعمل إيه بقى؟ طيب هذا الذي أنا ذكرته الآن أنتم الآن عليكم صلى الله عليه وسلم. أريد منكم الآن بارك الله فيكم يا شيخ. جزاك الله خير. ما يضركم إذا درستم كتابا من كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب العقيدة الطحوية كتاب أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل ما يضركم إذا درستم أحد هذه الكتب ثم بعد أن تدرسوه ها وتتعلموا ما فيه من اصول التي اصول السنه تبلغونها للناس. طيب مش اي واحد يقرا يا حبيب قلبي مش اي واحد يقرا ويفهم. ما احنا قلنا الان ما انتم عليكم بتتبع مجالس العلم. ماشي. طب ما هو ده اللي طيب ثم اذا تعلمتم هذه العقيده فلتبلغوها. تفضل جزاك الله خيرا بس ارجو ان يكون وصل اليك الايه المعنى المقصود يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يع واحد اثنين وعلى الحال اللي حصل ده برضه بيننا وبين ما هو يعني زي ما قلنا 10 ما قلنا في خلاف ده وصوت عالي وما يسمعش واحد يتكلم هي دي بقى هو ده اللي يعني فعلا يعني ولذلك احنا قلنا في بداية الكلام اذا تطرق الامر الى هذا الاختلاف بهذه الطريقة والى المراء فانا سوف اقوم، لكن لولا ان اخواننا الافاضل يحاولون تهدئة الامر انا كنت قمت ان شاء الله. امين. بارك الله فيك. فهذه هي نصيحتي لكم يا أخي الفاضل إذا أنت طلبت النصيحة، أن تتعلموا وأن تدرسوا كتابا في من كتب العقيدة كتب التوحيد، ثم تخرجون بقى إلى هؤلاء الذين عند البدوي وعند الحسين وفي كل قرية من قرى مصر تبلغونهم دعوة التوحيد. أولا أنتم إن كنتم تحزنون على وجود بعض المسلمين على القهاوي على معصية ما هي المعصية الأكبر؟ ما هي أعظم معصية؟ الشرك. فهذا الذي نريده أو يريده العلماء منكم أن يكون أعظم شيء في دعوتكم الاهتمام بدعوة الناس إلى التوحيد أولا. يعني الآن بارك الله فيك أنت إذا كنت تحزن أن فلانا يترك الصلاة ويجلس على القهوة فمن باب أولى أن تحزن أن هناك من يذهب إلى قبر البدوي يتمسح به ويسجد له ويطلب منه المدد والدعاء من دون الله عز وجل ويقدم إليه الذبائح والنذور، هذا من باب أول أن يحزنك، هذا الخطر الأكبر. وإذا أتى كل المسلمين إلى المسجد وكانوا على عقيدة غير صحيحة فلن ينصرهم الله عز وجل. ما الفائدة أن يمتلئ المسجد بمئة مصلي كلهم على عقيدة فاسدة؟ إيش ما تنفعهم صلاتهم يا أخي بارك الله فيك إلا أن يشاء الله عز وجل. فالآن الذي يعني نطلبه منكم أولا العلم، أن تتعلموا العقيدة، تدرسوا كتابا من كتب العقيدة على أيدي العلماء. ثانيا أن تلتزموا بأصول الدعوة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام. ثالثا أن تتركوا التحزب والتعصب والانتماء إلى جماعة، بل أنتم يجب عليكم أن تنتموا إلى منهج هو منهج الصحابة والسلف الصالح. هذا باختصار. بارك الله فيك. إذا عملنا إذا صنعنا مكتب تحبنا ونحبك، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم متحابين فيه. دلوقتي بالنسبة لمجلسنا في العلم طبعا كلامنا كله أو قراءتنا كلها في فضائل الأعمال يعني زي كتاب مثلا كتاب رياض الصالحين، فطبعا فيه المنهيات وفيه يعني الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فإحنا بنجتمع وبنجمع الناس على هذا الكلام علشان فيه المنهيات اللي انت هتقدر تقول عليها كل الأشياء اللي النبي نهى عنها والأشياء اللي النبي عاوزها ذكر في كتاب رياض الصالحين من فضائل الأعمال. طب لماذا لا تقرؤون في صحيح البخاري مثلا؟ ما هو الأفضل البخاري أم رياض الصالحين مثلا؟ طيب ده هذا أولا. ثانيا بارك الله فيك بنقرأ احنا نعود إلى كلام اللي ذكرناه منذ قليل. طب لماذا الآن بعد أن تعلمتم ودرستم كتابا في العقيدة مثل كتاب أصول السنة الإمام أحمد مثلا، هذه من الكتب التي ألفت في القرون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في القرون الأولى الفاضلة من الهجرة، وقد بيّن فيه الإمام أحمد وإمام السنة أصول هذه الدعوة كما جاءت في الكتاب والسنة. فمثلا لماذا إذا تعلمتم ودرستم كتاب أصول السنة الإمام أحمد لماذا لا تجلسون تعلمونه للناس مثلا؟ لماذا تقصرون دعوتكم على كتاب رياض الصالحين فقط مثلا؟ طيب كما ذكرنا الآن حتى لو عيد كلامي يا أخي بارك الله فيك، أنا قلت الآن أنتم الآن يتلخص الأمر في هذه الأمور الثلاثة التي أنا ذكرتها إن أردتم فعلا الإصلاح لكم ولغيركم. أن تتعلموا أولا العقيدة التوحيد، ثانيا لا أغير حتى أموت والله وما غير أحد من الأنبياء هذا وسأظل أقول حتى أموت العقيدة أولا والتوحيد أولا. ولا إصلاح لهذه الأمة إلا بالتوحيد. والله ينبغي عليك أن تقول هذه كلمة. طيب إذا الآن يكون هذا هو المنطلق لدعوتكم، أن تنطلقوا من أصول الإيمان الستة تتعلمونها وتدرسونها ثم تبلغونها صلى الله عليه وسلم. لو احنا عملنا الحاجات نعم يبقى احنا مش مبتدعين. اه سبحان الله يا اخي، لو عملنا الحاجات بس رد عليا شيخ خالد الله يكرمه. لا احنا عليك لا تغضب منه. لا اخضع يعني عملنا الحاجات دي وعملنا زي حضرتك بتقول كده نعم مش مبتدعين. هو هو رماز مبدع سبحان الله. يعني هل مثلا العلماء يريدون ان يبدعوا فلانا او علانا والعياذ بالله يعني شهوة؟ لا او مثلا يعني يعني كما يقال من اجل التبديع او من اجل ان يبدعوا فلانا بدون لا اظن ان انا بتكلم بس ان دلوقتي احنا بالنسبه لنا حضرتك والاخوه كلهم عايزين الاصلاح. طيب وبينا طريقه الاصلاح. طريقه الاصلاح لو عملنا الحاجات اللي حضرتك ذكرتها نعم ومشينا على منهج يعني الترتيب بتاع التبديع ده في حاجه افعلوا اولا هذا ثم بعد ذلك قد يكون لنا كلام في مسألة الترتيب هذا. أنا أخرج بفضل الله كل يوم تقريبا، أنا أخرج في كل يوم، أنا في كل يوم بل في كل صلاة بفضل الله بخرج. الإنسان لما بيتخطى ربنا يكرمه كده وروح يصلي أو روح يذهب إلى المساجد. ولكن الذي أنصحكم به كذلك أخيرا نعم بركة على المقاهي والنواصي يلاقي الكتل البشرية قاعدة نعم المساجد يلاقي شوية في المساجد يعني أضعاف الأضعاف مرة مرمي مرة على القراوي على النواصي الإنسان يعني أقل حاجة بيحذر في نفسه نعم يعني إياكم والتعصب والانتماء العصبي إلى حزبكم وكل من هو أنتم سميتم أنفسكم جماعة تبليغ الدعوة. كل من لا ينتمي إليكم من أهل الأحزاب لا أتكلم عليك أنت آخر فاضل، قد تكون أنت جزاك الله خيرا لست من هؤلاء المتعصبين، ولكن نحن ننكر على بعض من إيه من يريد أن يقول بلسان حاله وأحيانا يقول هذا بلسان مقاله كل من لم يدخل معنا في جماعتنا فهو ضال. يا مين أكيد؟ أنا مقول لي مش فاهم الكلام ده. بيبقى ما فيش. ما فيش ولا. ولا. نعم. جزاك الله خير بارك الله فيك. جزاك الله خير الله يحفظكم ويبارك فيك. برضه أفضل زعلان منك إلى يوم. على جماعة التربية فقلت له ايه اللي يعني واحد يقول له ايه اللي عارف من معنى قال ما عندهم شيء يعني هو كان لفظ كده نعم وهو الاخ ده من الخطباء يعني اللي ليه شعبية قلت له انت عندك حاجة نعم انت الحديث اللي بتقوله لو انا سألتك فيه ده مش هتعرف وصوله ولا صحته ولا انت بتقول الحديث ده سمعته سمعته فقط فمعظم حضرتك الدعاء الوقت في المساء وصار المساء اللي هي الصغيرة دي اللي زمان نبدا على هذه الكيفية ولذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينزل يسأله ما لذلك يا أخي بارك الله فيك هذا يجعلنا يعني على حذر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحقق فينا هذه السنة الربانية التي سوف تتحقق قبل قيام الساعة والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من القلوب إنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا فنعوذ بالله من إدراك هذا الزمان ونعوذ بالله أن يكون هذا الزمان هو ما تحققت في هذه السنة. ولكن يعني أنا الآن أقول لك بارك الله فيك ما هو السبب في خلو المساجد من أهل العلم أو الدعاء الذين على العلم لتبليغ الناس الدعوة الصحيحة. زهد الناس في العلم. ما الآن ده اللي ذكرته الأخ الفاضل الآن. قلت الآن ما يضركم أنكم الآن إذا بذلتم كثيرا من وقتكم في بداية أمركم إلى إتقان العلم، إيه اللي يضرك أنك مثلا تظل مثلا عاما كاملا مثلا تتفرغ فقط لتأصيل نفسك على العلم الصحيح، وتدرس كتابا في العقيدة وكتابا في الفقه، تدرس كتابا في الأصول وكتابا في علم الحديث، حتى تكون على أرضية راسخة تنطلق منها لتعليم الناس العلم الصحيح. هذا هو الذي يعني في حاجة على ذلك. فأنا أسلك العلم عشان هو صحيح، فأنا شائع علي أن لكن للأسف الآن الكسل حل بنا إلا من رحم الله، فصرنا الآن يعني كما قال لي يشق علينا أن نجلس. هو عبد الجمعة فتح كده وخبرنا شاف منه قصة أو حديثة ويطلع وخبر عنها ويعفر الدنيا كلها ويزبط ويربط سبحان الله. وتلاقي يعني الناس بتقول ان انا رايح احضر شوف لا لما قال لي كده قلت له طب يعني انت لما تنزل على المنبر راح اسالك على نفس الحديث اللي كنت بتتكلم فيه سلم اخبارك. هذا بالنسبه لجماعه التبليغ او كل جماعه التبليغ، يعني دائما يعني في الهدايات او اللي احنا عارفينه يعني في علم مسائل، في علم فضائل، علم فضائل اللي احنا محتاجينه في حياتنا اليوميه، فضل كل عمل من اعمال الدين وفضل الوضوء وفضل الصلاه وفضل ما كانش دي الاساس. لكن هذه المسائل يعني انا حاجه هذني احسنت احترام احسنت فهيقع على الاساس هذا. اما لو عملت اساس مظبوط وما بنتوش السنه ده ايوه الله يبارك فيك الاولاد اللي جايين الله يحفظك. هذا هو هذا. ولكنكم تستعجلون بارك الله فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والله انا تاخرت كثيرا والله اعذروني يعني والله يعني تاخرت يعني كثيرا. جزاكم الله خير بارك الله يحفظك. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا كلنا بسنة زي ما بيحصل على الدنيا.